الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت واضح؟ بالأمس بعض الأخوة يقول الصوت غير واضح. صوت واضح لكم أنتم الآن؟ واضح في الوسط؟ طيب، قبل أن نبدأ بما كنا توقفنا عليه في متن الزاد، أحب أن أشير إلى قضية، وهي أنه قررنا في الفصل السابق بحث يتعلق بحديث جلود السباع، وقلت لكم أنه ثلاث من الأخوات أو اثنتان كتبنا بحثا جيدا، وواحدة منهن كتبت في نحو مجلدين كما قلت لكم في هذه المسألة، جمع للأحاديث. وهذا الفصل سنعطي الذين كتبوا بحوثا تتعلق بمسألة الفصل السابق جائزة، وهذه الجائزة هي عبارة عن إما فتح الباري طبعة جديدة بقيمة 300 ريال، أو تفسير ابن كثير أيضا الطبعة الجديدة التي طبعتها دار ابن الجوزي، وهي طبعا استدركت فيها عدد كبير من الأخطاء والسقط والتحريف والتصحيح الموجود في كثير من الطبعات، هي طبعة ممتازة في الحقيقة جيدة. فتختار الأخت أي من الكتابين، ربما يكون عندها أحدهما فتأخذ الآخر. ثم بعد ذلك أيضا هذا الفصل سيكون هناك اقتراح بحث، ونرتب له جائزة في نهاية الفصل إن شاء الله. هذا البحث هو ما يتعلق، باعتبار أن بحث الفصل السابق في الحديث يكون بحث هذا الفصل في الفقه. البحث هو حكم تضعيف الصلاة في الحرم، هل يختص بمسجد الكعبة أو يشمل كل الحرم؟ وكما قلت في الفصل السابق، أنا أريد من الإخوة الأفاضل إذا بحثوا أن يبحثوا بحث في شيء من التحريم، في شيء من التحريم، وإلا فإن المسألة موجودة، الأقوال فيها والخلاف والأدلة مبسوطات في كثير من المؤلفات المعاصرة. لكن أريد من الإخوة قدر الإمكان، يكتب الإنسان حسب استطاعته، أريد من كل واحد أن يسعى في تحرير المسألة تحريرا علميا تتضح من خلاله المسألة، وسيكون طبعا ستكون الجائزة متناسبة مع البحث جودة وقوة، ومن سيكتب بحث قوي ستكون جائزة رفيعة جدا في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الناس بحاجة ماسة لهذه المسألة مع كثرة الزوار والمعتمرين وكثرة الأسئلة، الناس بحاجة لتحرير هذه المسألة. فإذا استطاع واحد أن يتفرغ ويكتب فيها بحثا جيدا هو سيستفيد والناس سيستفيدون. أشير القضية من التحرير مثلا أنه إذا جئت تتكلم عن أدلة أي من القولين، مثلا أدلة الذين يرون أنه يشمل تضعيف كل حرام، ما أكتفي أنك تقول المسجد الحرام هو كل حرام. ليش؟ لأنك إذا جئت تبحث، ذهبت تبحث، ستجد أن كثيرا من الكتاب ذكروا هذا الأمر، وهو أن المسجد الحرام الوارد في الكتاب والسنة يطلق على جميع الحرام. هذه المسألة بالذات تحتاج تحرير، تحتاج دقة في تحريرها. هل فعلا مصطلح أو لفظ المسجد الحرام في الكتاب والسنة يشمل جميع الحرام، أو يقصد به فقط المسجد الكعبة فقط؟ ولهذا قول فلا يقربوا، إنما جاء الذين آمنوا من المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ربما يكون المقصود فلا يقربوا المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة، وإذا لم يقربوه لم يدخلوا الحرم، وعلى هذا ما يكون المقصود بمسجد الحرام الحرم كله، بل المقصود الكعبة. ويحتمل أن يكون المراد كما هو المشهور عند الجماهير أن المسجد الحرام في النصوص يقصد به جميع الحرم. أنا لا أريد أن أتحدث عن المسألة، أنا أريد أن أبين أن هذه المسألة تحتاج تحريم، وأنه نقل الخلاف والأدلة من الكتب التي تحدثت عنها نقلا مجردا من غير تحرير ما يفي بالمقصود، وإن كان من يسمع هذا العمل سيكافأ لأنه كتب بحثا. لكن نحن نريد إن شاء الله أن تحصل الفائدة للجميع. نرجع بعد هذا إلى الزاد، وكنا توقفنا في الفصل السابق، الفصل الثاني من فصول الدورة، عند نهاية يعني فيما فصل فيما كرة الصلاة، بداية هذا الفصل، بداية هذا الفصل. فاقرأ استعينا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصلا. المؤلف عقد هذا الفصل ليبين لنا الأشياء التي تكره والأشياء التي تستحب والأشياء التي تباح في الصلاة. والعلماء رحمهم الله أولوا الصلاة عناية فائقة خاصة لعظيم منزلتها في الإسلام، ولأنها صلة بين العبد وربه، ولأن من لم يصلي صلاة صحيحة لن يتمكن من أن يتصل بربه على الوجه المطلوب. وهذا أمر مجرب، ولو أنك رجعت إلى كتاب الخشوع في الصلاة أو الذل والانكسار لابن رجب، كلاهما اسمان لمسمى واحد، لوجدت من كلام السلف الدال على هذا الأمر، وهو أنه يدعو المسلم العناية بالصلاة عناية خاصة لا سيما ما يتعلق بالخشوع، وأنه في الغالب لا يصل الإنسان إلى درجات عليا في الإيمان والإحسان والقرب من الله ومعرفته إلا إذا يعني أتى بالصلاة على الوجه المطلوب من حيث الأحكام ومن حيث الخشوع فيها. وكنت أشرت مرارا إلى أنه أولى الناس بهذا الأمر طالب العلم، وأن الإنسان يأسى إذا رأى بعض المنتسبين للعلم وهم يصلون لا يراعون شيئا من أحكام الصلاة، ولا يراعون فيها خشوعا ولا خضوعا ولا حضورا، تجد ينقر الصلاة نقرا سريعا، مثل هذا لن ينتفع بصلاته، هذا أمر مجرب جدا. وعثمان بن عفان قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، وهذا ثابت بإسناد جيد، والإمام أحمد قرأ القرآن كله في ركعتين، هذا أيضا ثابت عنه رحمه الله، هو قال قرأت القرآن في ركعتين. فتصور طول الصلاة التي صلاها مثل هؤلاء الأئمة، والإنسان كما هو أيضا مجرب لا يستطيع أن يطيل الصلاة أبدا إلا مع الخشوع. بدون خشوع ما تستطيع تطيل الصلاة، لأنك تمل وتفتر وتخرج منها. المهم أنه العلماء رحمهم الله دققوا في هذه الأحكام لمنزلة الصلاة في الإسلام. يقول رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفاته، يكره للمصلي أن يلتفت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الالتفات بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فكأن الشيطان ينقص من صلاتك بقدر ما ينقص من صلاة الإنسان بقدر ما يلتفت فيها. والحنابلة يقولون أن الالتفات مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث وجوب الإعادة، فدل على أن الالتفات مكروه فقط. والقول الثاني أن الالتفات محرم لأنه انصراف عن الصلاة بغير مبرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من اختلاسات الشيطان من صلاة الإنسان. مسألة وتزول الكراهة عند وجود الحاجة، إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة، والحاجة تتنوع بحسب حال الإنسان، قد تكون الحاجة تتعلق بالصلاة وقد تكون تتعلق بغير الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رجلا ليحرس له جهة من المدينة صار يلتفت في الصلاة يرقب مجيء هذا المرسل رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الالتفات لحاجة للحاجة يرفع الكراهة ويكون حكمه أنه مباح. وأبو بكر رضي الله عنه التفت لما أكثر الناس من التصفيق حين حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يؤم الناس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله تعالى: ورفع بصره إلى السماء، يعني ويكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، لينتهين أو ليخطف الله أو ليخطفن الله أبصارهم. ففي هذا الأمر الحديث فيه النهي عن رفع البصر من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على رفع البصر وعيد، وهو خطف البصر. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم. ولما في هذا الحديث من تأكيد صار بعض أهل العلم إلى قول ثاني، وهو أن رفع البصر محرم لما في هذا الحديث من الوعيد، ولما فيه من النهي، ولما في رفع البصر من قلة الأدب مع الرب سبحانه وتعالى إذ المصلي يقف بين يديه. والأقرب أن رفع البصر محرم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز رفع الرأس والبصر إذا أراد الإنسان أن يتجشأ لئلا يؤذي من بجواره. وفي الحقيقة هذا القول مع وجاهته وجودته، إلا أنه يشكل عليه أن إذا رجحنا أن رفع البصر محرم فإن الحاجة لا ترفع التحريم وإنما ترفع الكراهة فقط. فعلى القول بأن رفع البصر محرم يعني ما يظهر بوضوح جواز رفعه لهذا الغرض، بل يسعى ويحاول الإنسان كتم هذا الأمر حتى لا يؤذي من بجواره. أما على القول بالكراهة فالأمر واضح، لأن الحاجة ترفع الكراهة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإقعاؤه يكره للمصلي أن يقعي. وكراهية الإقعاء أمر اتفقت عليه المذاهب الأربعة، لكن الخلاف هو في تفسير الإقعاء، واختلفوا رحمهم الله على أقوال في تفسير الإقعاء. القول الأول أن الإقعاء هو أن يبسط ظهور قدميه ويجلس على عقبيه، الثاني أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، الثالث أن يجلس على مقعدته وينصب فخذيه كما يجلس الكلب. هذه أقوال في تفسير الإقعاء. والأقرب إن شاء الله أن الإقعاء المنهي عنه يشمل الصور الثلاث لأنها تسمى إقعاء. ودليل الكراهة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان، وهو حديث صحيح. مسألة. وفي الإقعاء إقعاء مسنون، وصورته أن ينصب القدمين بحيث تتجه الأصابع إلى القبلة ويجلس على عقبيه. ودليل سنية هذه الصفة حديث ابن عباس وابن عمر أنهما قال إنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصفة من الأفعاء التي نص ابن عباس وابن عمر على سنيتها أنها منسوخة في أحاديث النهي، وصواب أنه لا يوجد ما يدل على النسخ لا سيما مع امكان الجمع، لأن نحمل النهي على صور والجواز على صور أخرى. وأنتم تعلمون أنه في باب التعرض والترجيح ذكر العلم أنه لا يجوز المصير إلى النسخ مع إمكانية الجمع. ومن هنا نعلم أن كثيرا من الناس اليوم يقعي ويفعل هذا الأمر المنهي عنه، لا سيما الصفة الأولى وهي أن يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجلس على عقبيه. كثير من الناس يجلس على هذه الصفة. لماذا؟ لأنها عند بعض الناس مريحة للقدم فيجلس هذه الجلسة. أما لو نصب القدمين وجلس على عقبيه هذا ما في شيء عن الصحيح وهو سنة. لكن ينبغي التنبيه لأن هذه الصفة على القول بسنيتها إنما هي سنة عند الحاجة، لأن الظاهر من الأحاديث المتكاثرة المروية في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه لم يكن يصنع هذا، لكنه صنعه والله أعلم لما كبر سنه وثقل، لأن هذه الجلسة أسهل في القيام. إذا جلس هذه الجلسة أسهل في القيام، ولهذا تجد المتعب المريض يجلس هذه الجلسة لأنها أسهل عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وفراشه ذراعيه في السجود. يكره للإنسان أن يفترش ذراعيه في السجود. وافتراش الذراعين هو بسطهما وإلساقهما بالأرض. ودليل النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه كما يبسط الكلب يديه. وفي هذا الحديث دليل أن هذه الصفة تنافي الاعتدال في السجود، تنافي الاعتدال في السجود. والقول الثاني أن بسط اليدين افتراش اليدين محرم لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، فقد نهى نهيا صريحا، كما أن هذا النهي جاء مقرونا بالتشبيه بالحيوان، والتشبيه بالحيوان القاعدة أنه محرم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعبثه. العبث هو أن يعمل الإنسان ما لا فائدة له في الصلاة بتحريك يديه أو تحريك شيء من لباسه أو تحريك شيء من أدواته التي يحمل. هل هناك سورة رابعة للعبث؟ لا، سيأتينا. لكن الإنسان إذا كان صافا يصلي هل هناك سورة أخرى للعبث؟ العبث بشيء من جسده أو ثيابه أو تحريك أغراضه، شيء له شيء من الجسد، هي خارج الجسد نفسه. شمال لحظة، خلونا نقول ذكرت أنا حتى لا تكررونها. العبث بشيء من لباسه، العبث بشيء من بدنه، العبث بشيء مما يحمل. في السجود او في اثناء جلوس، صحيح. العبث في الارض، العبث في ايش؟ طيب العبث في الهدف المحمول يدخل ضمن ثلاث، هو في الواقع ها ايش؟ ايوه، هي يعبث مع طفله. في الحقيقة من اسوأ ما يقابل الانسان للمصلي وهو يصلي انه يعبث، ولهذا تجد أن الإنسان لا يمكن يعبث بحضور من يحترم، ولهذا يعني يشق على الإنسان إذا شاف إذا رأى أحدا من المسلمين في الصلاة عبث. ولهذا أنا ذكرت تفصيل أنواع العبث حتى يتجنبها المسلم ويحث إخوانه على تجنبها. هم الحنابلة يقولون أنها محرم، أنها مكروهة، عبث مكروه ويزول بوجود الكراهة. وأنا الآن لا أذكر على الأقل الآن أن أحدا قال بتحريم العبث الذي لا يصل إلى بطلان الصلاة، لكن إن كان قيل به فهو في الحقيقة وجيه، لأن لا يناسب ولا يليق بالمصلي أن يعبث، أن يبدأ بالعبث وقد وقف يعني أمام ربه سبحانه وتعالى. العبث دليل كراهته اتفاق أهل العلم على ذلك، فإنهم أجمعوا على أنه مكروه، وهذا الإجماع لا ينفي أن نبحث عن قائد للتحريم، لأن الاتفاق على الكراهة لا ينفي التحريم. بقينا في مسألة وهي التي أشار إليها أخونا، وهي العبث بالأرض. العبث بالأرض داخل في النهي والكراهة، إلا أن يكون مرة واحدة لتسوية الأرض، إلا أن يكون مرة واحدة لتسوية الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الأرض إلا مرة واحدة، فإذا مسحها مرة واحدة يكتفي بهذا ولا يعود إلى المسح مرة أخرى. والظاهر والله أعلم أن الشارع أراد بهذا إغلاق باب العبث بالأرض، لأن الإنسان لو أراد يسوي الأرض استمر يسوي الأرض، لكن إذا قيل يجوز لك مرة بأن يزيح الإنسان ما لا يمكن معه السجود من الحجر الكبير ثم بعد ذلك يسجد. ثم قال رحمه الله: وتخسره، التخسر هو وضع اليد على خاصرة الإنسان، على خاصرته، وهو مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخسر، ولأن هذه الهيئة لا تناسب الصلاة. وقول الثاني أن التخسر محرم لأنه منهي عنه، والقول في التحريم وجيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وتروحه، التروح هو استخدام المروحة لتحريك الهواء، استخدام المروحة لتحريك الهواء هذا مكروه، ولو مع الحاجة، ولو مع الحاجة. ويقاس عليه ما يفعله بعض الناس اليوم من التروح بإيش؟ بالشماع، لأن هذا نوع من التروح، ولا يشترط للتروح استخدام آلة معينة، إنما التروح يكون بعمل يجلب الهواء. هذا بالنسبة للتروح الذي هو تحريك الهواء. أما التروح الذي هو المبادلة بين القدمين بأن يستريح بالاتكاء على إحدى القدمين ثم يبدل، فهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مسنون لما روي عن ابن عباس في استحبابه، ولأنه يعين الإنسان في الصلاة. وقيل بل هو مباح، إذا احتاج إليه الإنسان صنعه. ثم قال رحمه الله تعالى: وفرقعة أصابعه وتشبيكها. المؤلف يتحدث عن فرقعة الأصابع والتشبيك في الصلاة، ويعتبر أن هذا مكروه، واستدل على الكراهة بأمرين. الأول مجموعة من الأحاديث المرفوعة والمرسلة المنقطعة، ومجموعة من الآثار فيها النهي عن تشبيك الأصابع وعن الفرقعة، لكن الأقرب أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلها معلولة مع شهرتها. الدليل الثاني للكراهة أن هذا من العبث، وتقدم أن العبث اتفقوا على كراهيته. القول الثاني أنها مكروهة في الصلاة جائزة خارج الصلاة بعدها. وهذا القول وهو الكراهة في الصلاة وعدمه بعدها هو صحيح إن شاء الله، لأنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة شبك بين أصابعه. وأما تشبيك الأصابع وفرقعتها قبل الصلاة فألحقه كثير من أهل العلم بحال الصلاة، لأن من ينتظر الصلاة فهو في صلاة. والقول الثاني أنها جائزة، وأنا أميل إلى هذا أن الفرقعة وتشبيك الأصابع تكره فقط في الصلاة، والدليل على الكراهة أنه من العبث، أما النصوص فليس فيها شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهي. يكره للإنسان أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو الذي احتبس بوله. يكره للإنسان أن يصلي وهو حاقم أو وهو بحضرة طعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. القول الثاني أن الصلاة في هذه الحال محرمة وهي باطلة لصراحة النهي. القول الثالث أن الصلاة في هذه الحال إن كانت تمنع من الخشوع وتشوش على المصلي صلاته وتمنعه من تصور ما يقول فهي محرمة ولا تصح الصلاة معها، وإن كانت دون هذا فهي مكروهة فقط. وهذا القول هو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد باختيار عدد من المحققين، ويدل على رجحان هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: ولا وهو يدافعه الأخبثان. فدل الحديث على أن النهي في هذه الحال، حال المدافعة، ويقاس على حضور الطعام ومدافعة الأخبثين انشغال الذهن بغضب أو بجوع أو بأي أمر يمنع من تصور الصلاة. ولهذا نقول: إذا حصل في ذهن الإنسان انشغال لقضية، انشغال يمنع، يساوي الجوع ويساوي مدافعة الأخبثين من الانشغال، فإن هذا يشرع له أن يؤخر الصلاة ولو كانت صلاة جماعة، ولو كانت صلاة جماعة يؤخر إلى أن يهدأ، ثم بعد هذا يصلي إن تيسرت له جماعة صلى، وإلا صلى منفردا. وهذا الكلام يقال لطلاب علم يحسنون استعمال الأحكام ولا يتحيلون على الشرع، لأن لو سمع هذا كلام عامي لترك صلاة الجماعة في غالب الوقت بحجة أن ذهنه مشغول. لكن طالب العلم يجب أن يعلم أن هذا هو الحكم الشرعي، إذا كان الإنسان مشغول، أهله متعبون، هو مريض، أمه مريضة، أي شغل يشغل ذهنه الآن ولا يستطيع معه أن يتصور الصلاة فأنه يؤخر ولو فاتت صلاة الجماعة حتى إذا هدأ يرجع فيصلي مع جماعة تيسر أو بمفرده. وتكرار الفاتحة، يعني ويكره للإنسان أن يكرر الفاتحة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كررها. ولأن بعض العلماء ذهب إلى بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة، وتكرار الفاتحة صحيح أقل أحواله الكراهة، تكرار الفاتحة بدون سبب أقل أحواله الكراهة، هذا أقل أحوال، لأنه هذا ابتداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة، فكون الإنسان يتعبد الله بقراءة الفاتحة أكثر من مرة هو مبتدع. نعم، إذا شك الإنسان في آية فأعاد قراءة الفاتحة أو أعاد أولها هذا أمر آخر، لكن أن يعيد الفاتحة بلا سبب فهذا أقل أحواله الكراهة، أقل أحوال. انتهى المؤلف من الكلام عن المكروهات وبدأ بالمباحات. قال: لا جمع سور في فرض كنفل. يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من سورة في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على أصحابه ثم صار هذا الرجل يصلي بهم ويقرأ قل هو الله أحد وآية أو سورة معها أخرى، وصار هذا يفعله دائما، فهو يقرأ الآن أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك يجوز في النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، قرأ هذه السور في ركعة واحدة. لك أن تتصور الطول الذي أطاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: لا جمع سور في فرض كنفل. يجوز قلنا أن يجمع سورة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، كما أنه يجوز أن يكرر أكثر من سورة في ركعتين، يكرر أكثر من سورة في ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. ويظهر من هذه النصوص أن هذه المسائل فيها سعة في الشرع، فيها سعة في الشرع، يكرر الإنسان سورة في أكثر من ركعة أو يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة إلى آخر، هذه الأمور فيها تسهيل. ثم قال رحمه الله تعالى: وله رد الماضي بين يديه. قوله وله رد الماضي بين يديه، يعني يسن أن يرد المار بين يديه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه سترة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم. في هذا الحديث: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه سترة، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقتله فإنه شيطان. فقوله فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع دليل على أنه يسن للإنسان أن يدفع من أراد أن يمر بين يديه. والقول الثاني أن الدفع واجب، بدليل أنه أمره إذا لم يرتدع أن يقاتله. ومقاتلة المؤمن لا تكون في أمر مستحب، وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن المقاتلة لدفعه هو من ارتكاب محرم أي المار، لا لوجوب الدفع من المصلي. والمسألة تحتمل، يعني القول بالوجوب قوي والقول بالاستحباب فيه قوة، لكن الأقرب للنص وللفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، الأقرب الوجوب. وقوله رحمه الله